أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Thank you. والله الخالق الباري والله الخالق الباري المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإنسان يومئذ أين بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه صدق الله العظيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذا بقادر على أن يحيي الموتى أيقظ الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هل أتاك حديث موسى الأذاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب فأريد فكذب وعصى أشد خلقنا صدق الله العظيم. الفاتحة.